المجلس الثاني. وهو عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. واحدة منها كافية أن تكون جوابا للطلب أو على الاستئناف، واحدة يعني ما يجمع بينها برواية. نعم، أحسن الله إليكم. وبأسنادكم حفظكم الله تعالى من الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن: فصل ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. وكان لسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة عن في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن أكثرين في كل 7 ليال. وهذا هو الذي عليه غالب السلف وغالب الصحابة رضي الله عنهم. جمهور الصحابة يعني كانوا على أن يختموا يسبحون القرآن يعني 3 و5 و7 و9 و11 و13 مفصل. نعم، أحسن الله إليكم. وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل ليلتين، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، و4 في الليل و4 في النهار. ومن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل والليلة واليوم: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخر رضي الله عنهم. والإمام أحمد كذلك، الشافعي والإمام أحمد كان يعني كان يختم كل يوم ختمة، فإذا جاء رمضان ختم في الليل ختمة وفي النهار ختمة. لكن ها هنا قوله، طبعا الختمة تأخذ من الإنسان الحافظ الضابط تأخذ منه 5 ساعات، لأن الجزء يأخذ 10 دقائق، ليس كذلك؟ ها يأخذ 10 دقائق، يمكن الماهر بعد اللي يعني أضبط وأقوى يمكن يأخذ 8 دقائق، لكن نجعلها 10 دقائق. 10 في 30 كم؟ 300 مقسوم على 60 لدقيقة، هذه 5 ساعات. يستطيع الإنسان أن يختم في 5 ساعات. لكن لا شك أيها الإخوة، يعني كما قال ابن رجب رحمه الله، إن السلف كان لهم أحوال في التفرغ للقرآن وقراءته وإلى آخره، فكان هذا يعني يستعملونه كثيرا. حتى قال النووي هنا وكذلك قال في الأذكار: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصل من السلف كثرتهم، منهم حكيم بن حزام، ومنهم تميم الداري، وعثمان رضي الله عنه، المهم جمع من الصحابة. لكن هنا أمر، وهو أن هذا يعني ليس قراءة تدبر، أما التدبر هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتأولون هذا الحديث على هذا الوجه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. كانوا يرون أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لأجل التفقه التدبر، والدليل قوله: لا يفقه القرآن، لكن لم يقل لا يقرأ القرآن. ظاهر هذا في هذا الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر بن العاص كما في الصحيح أن يختمه في كل شهر، وإلى أن تنزل معه إلى 3 أيام، فهذا هو الأولى. أما ختمه في 8 ختمات هذا الذي روي، فهذا أول شيء ينبغي أن تعرف أنه لم يكن في الصحابة، حتى نرتب المسألة ترتيب صحيح. والتابعون حكي عن واحد يعني في خلافة معاوية، أظن المصنف يأتي به يعني أي نعم سيأتي به، سليم بن عتر في خلافة معاوية، لكن عامة التابعين ما نقل عنهم هذا، إنما بدأ يعني ينشأ هذا من تابع التابعين، ولم يشتهر في تابع التابعين، حتى كان بعد ذلك في الطبقة التي بعدهم تبع أتباع التابعين هو الذي نقل نعم عن جماعات منهم هذا. لكن يجب أن تعرف أن هذا الظاهر والله أعلم، بعض كان مشايخنا يقول أن هذا كرامة، والظاهر والله أعلم أن هذا ممكن، لكن ما يقرأ الآية يا شيخ بلسانه كلها، إنما يمر عليها مرورا، ظاهر هذا يعني يكون كأنها بين عينيه أو معها المصحف، ولكن يأخذها بطرف لسانه، ظاهر هذا. يعني مثلا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ما تفقه مني شيء إلا أول إيش كلمة، أو الأول كلمة فيها، ظاهر لا هذا يستطيع. لكن أن يقرأ يعني بهذا الشكل ما يمكن يا شيخ كمان بغير هذه الطريقة. أنت حجر شوف وانظر قطعة من القرآن وقس عليها ضربها رياضيا. فالمقصود هذا أنه والظاهر الله أعلم أنه بهذا الشكل. نعم أحسن الله إليك. ولو حصل يعني أن الله عز وجل وسع له يعني كرامة من الكرامات وسع له الوقت ومده له حتى استطاع أن يكون كذلك فهذا ليس على الله بعزيز. ليس كذلك يمكن يعني. نعم أحسن الله إليكم. من الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم بن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة ثلاث ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. إيش؟ ثلاث عندكم أربع؟ أي لكن من هو اللي عنده النسخة هذا أربع؟ عندك شيء؟ أربع؟ أنا عندي ثلاث ختمات. ثلاثة في رواية أبي عمر الكندي أربع ختمات. طيب ماشي يلا. أحسن الله إليكم. وكان الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي رضي الله عنه يقول كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل وبعدها وجد في بعض يعني بعض الكتب المتأخرة عن بعض الناس اللي هو الختمات بهذا الشكل بل يعني حصل عند المتأخرين شيء الحقيقة هو كذب. يعني أحيانا يوجد في بعض الكتب في التصوف يعني يصيرون يكذبون على شيخهم وشيخهم مصمع لا بالعلم ولا بالقرآن ولا بشيء من ذلك فراحوا يتزيدون. وهذا كثير يحصل في المتأخرين يحصل كثير اللي وصل 15 ختمة وأشباهها هذا يقطع بأنه كذب. نعم نعم أحسن الله إليكم. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان ابن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان وفيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور أنه قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة في من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال كان أبي يحتلي فما يحل حبوة فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم عن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ولطائف المعارف وليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأ وهذا ما كان مشغول وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم. الحديث أصله في الصحيح البخاري. أحسن الله إليكم.

أحسن الله إليكم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الألناطي أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: لولا الذين لهم ورد يقومون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء لا تطيعون. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقيام بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه، إلا أن يضر بنفسه. وإلا عندي أنا وإلا أن يضر صحيح بنفسه، لأنه قال إلا ثم يعني أتبعها ويصح تركها على كل حال، يعني تكون جملة بدل بيان. لكن هنا قوله وإلا يضر بنفسه، لأنه إذا أضر بنفسه فلا يشرع له الإكثار، مثل الذي يكون عنده بعض الأمراض في العيون أو عندها في القلب أو أشياء من هذا القبيل، فإدامة طول القيام هذا تؤثر في صحته، فمثل هذا ما يضر الإنسان بنفسه ولا نعم. أحسن الله إليكم. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه الله. الشاهد هو العشر آيات، أما مئة آية هذا طيب، هذا ليس بقليل، وأما ألف هذا باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن الذي ورد في الشريعة في قيام الليل هو ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصلي الإنسان العشاء والفجر في جماعة، قال مصطفى كان أقام الليل. والنوع الثاني هو أن يصلي مع الإمام التراويح، أن قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو من قام بنفسه إما كل الليل أو جزء منه، على قول جمهور السلف، لأن من قام ولو قليلا حسبت له قيام ليلة، هذا قول قوي تشهد له الآثار أثاره. نعم. أحسن الله إليكم. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. عندنا فصل في الأمر بتعهد القرآن، عندكم في تعهد القرآن كذا بعد فصل؟ لا لا لا، أقصد اسم الفصل هذا، عادة ما يسمى الفصل إلا ها؟ أيوة. ولو يعني حددنا ناس يعني كما قال الشيخ يعني اللي معها في الأخ الذي معه اسم الفصل في التعهد كذا نسخة مختلفة عن المنهج اللي ما عنده. طيب فصل فيه ما عنده ها؟ أي فيشبه أن يكون هذا من تبويب المصنف خلاف المعلق عندنا حين يضع بين معقوفين، يعني هذا ما هو الحقيقة من صنيعه، ولكن هذا غريب على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلن أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدا. هذا الحديث في الحقيقة استدل به يعني جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة في أن نسيان بعض القرآن ومن باب أولى نسيانه كله من الكبائر، وهذه مسألة قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم. وأما يعني أنه مكروه كراهة شديدة فقد حكاها ابن سيرين عن عامة السلف، وأما التحريم وأنه كبيرة من الكبائر، يعني هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يكون كبيرة أو لا يكون كبيرة. يعني على كل حال هذا الحديث الذي هو حديث أنس وحديث سعد بن عبادة يعني محل نظر، يعني الحديث الذي قال هنا الترمذي وتكلم فيه يعني قد تكلم فيه البخاري والترمذي يعني في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال ما في شك أن هذا يعني من القبح بمكان، أن يعطى الإنسان كلام الله تبارك وتعالى ثم يعذر عنه، يخشى نسأل الله العافية يعني أن يكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يخشى أن يكون له نصيب من هذا. وإن كانت هذه الآيات نزلت في أهل النفاق والشرك، لكن يخشى أن يكون له نصيب. وعلى كل حال لو صح الحديث يعني لم أر ذنبا أعظم، هذا من الأمور النسبية أو من الأمور المضافة، وإلا الشرك أعظم من هذا بلا شك. لكن هذا يرد على كل حال في كلام العرب، يرد في كتاب السنة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وأشبه ذلك. يعني هذه على كل حال يعني من التعظيم، فهي من الأمور الإضافية والنسبية لا الأمور المطلقة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار أنه قال: قال أبو أسيد: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى النام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، مراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. فصل. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة والخشنة أحسن الله عليكم، كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. الأشنان هو نوع من نبت يعني عند العرب، كانوا يستعملون في تنظيف الثياب وغسيلها. نعم. أحسن الله إليكم. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله، أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد، ويستاك عرضا. ولا يحصل إن وجد، يعني هو أحسن الله إليكم، إن وجد لأنه قال قبلها يجد. نعم. أحسن الله إليكم. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي رحمه الله: يستحب أن هذا قول هنا رحمه الله يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه. هذا بعض الفقهاء لاسيما الشافعية، يعني بعض المتأخرين منهم كالرافعي وغيره رحمة الله عليهم جميعا، يعني ذكروا أوراد الحقيقة ما لها أصل يعني، وبعضها لا يكون يعني قد روي عن بعض السلف، فالذي روي عن بعض السلف لا بأس به، عن بعض يعني الصحابة أو بعض التابعين لا بأس بذلك، لكن مثل هذا ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماوردي من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه كراسي أضراسه يعني أصولها من الأعلى، هذا هي كراسي الأسنان. نعم. أحسن الله إليكم. وسقف حلقه إمرار الرفيقا. قال: وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس لاستعمال سواك غيره بإذنه. لكن يغسله كما في الصحيح قصة عائشة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سواك عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل تحرم؟ قال الرويالي من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده: يحتمل وجهين. صحيح، ما يحرم الكراهة، حتى الكراهة فيها نظر، إلا إذا أشغل الإنسان الدم يعني مروره منها هنا هنا. وقول المصنف: أما إذا كان فمه نجسا بدم، هذا على القول في نجاسة الدم. الصحيح من قول أهل العلم أن الدم ليس بنجس، 72% منك تراها دم، يعني أن تكون نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، في رواية المسلم: لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا ما فيه دم الإنسان إذا خرج من السبيلين، هذا محل إجماع لأنه يصاحب شيء من السبيلين. أما من غيرهما كما قال الإمام البخاري رحمه الله: ما زال المسلمون، قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا أصح القول. أحسن الله إليكم. فصل: ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز لإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. فإن قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل. فإن لم يجد الماء تيمم. والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وعلى كل حال الكراهة مروية من مر علي بن مسعود، لكن الجواز أيضا مروي عن جمع من الصحابة كابن عباس وأنس وسلمان، وهي مسألة على كل حال الخلاف فيها قديم. لكن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم على أن الحائض والجنوب لا يقرأون شيء من القرآن. وأما الحائض الخلاف فيها يعني يشبه أن يكون ضعيفا، ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إن الحائض ما أتى فيها نص بين أن فصل في منعها من قراءة القرآن، لا سيما أن حيضها قد يطول أحيانا إلى، تعرفون أكثر مدة الحيض عند الجمهور كم؟ 15 يوما، ليس كذلك؟ كما هو في مذهب أحمد الشافعي وفي مذهب مالك، يعني قول في مذهب مالك. فالمهم أنه على كل حال يعني مثل هذا يطول، ولهذا قال شيخ الإسلام: ما روي يعني صلى الله عليه وسلم نقل كنقل منعهن من الصلاة والصوم. الصوم والصلاة جاء النقل الظاهر الصحيح وتتابعت فيها أقوال الصحابة، فهذا ما ثبت فيه لا ذا ولا ذا. يعني منع الحائض من قراءة القرآن هو محل نظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. قال أصحابنا: وكذا إذا قال إنسان وإذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. فهو جائز بلا خلاف هذا إذا كان لا يريد به القرآن. أحسن الله إليكم. قالوا: ويجوز لهما أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصد القراءة. قال أصحابنا: جيد، وحركها بالفتح بعد إحدى لغاتي. أحسن الله إليكم. كأنه يريد المثنى شيخنا. إذا لم يقصد إذا يريد اثنين لا بأس. أحسن الله إليكم. تحريك الساكن في ثلاث لغات، والصحيح أنه يعني بحسب موقعه جزما رفعا وخفة، هذه ثلاثة بثلاثة. لكن هنا يريد به التثنية كذا، اللي هو إيش؟ الحائض والجنب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أصحابنا الخرسانيون ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا لم يقصد به القرآن. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: فإن قال الجن بسم الله أو الحمد لله، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم، ويجوز لهما قراءة ما نسقت تلاوته كالشيخ والشيخ قالوا إذا زنيا فارجمهما. لأن السلف مجمعين على أن ما نسخ يعني من القرآن فلا تثبت قرآنيته، والدليل على صنيعهم هم يرونه، الصحابة والتابعين يرونه بالمعنى. القرآن ما يجوز روايته بالمعنى بالإجماع. نعم. أبو المعالي الجويني. نعم. لو فيه إذا سؤال تتكرمون يعني ممكن نضبط الوقت. نعم. وفي نسخة شيخنا ترجمهما أفلته في نسخة. أي قد ورد هذا في يعني أحد الروايات. نعم. أحسن الله عليكم. فصل: إذا لم يجد الجنوب الجنوب أو الحائض ماء فيجمع، ويباح له القراءة والصلاة غيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، ولم تحرم عليه القراءة والجنوب بالنسل غيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب ويقال جنوب يمنع. يعني يقصد أنه يعني يلغز به، هذا معنى يسأل عنه ويستغرب. نعم. الحنابلة يصطلحون على قولهم يعايا به. نعم. أحسن الله إليكم. فيقال جنوب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن أو الجلوس في المسجد من غير ضرورة، فكيف صورته؟ فهذه صورته. ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنوب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجوز في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمنا. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزم استعماله، فإنه يحكم عليه القراءة وجميع ما يحكم على الجنوب حتى يغتسل. يعني ظاهر القرآن فلم تجدوا ماء، هذا ظاهر القرآن. كذلك حديث السنن: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أحسن الله إليكم. ولو كان من صلى وقرأ ثم أرادت تيمما لحدث أو لتريضة أخرى أو لغير ذلك، فإنه لا يحكم عليه القراءة على المذهب الصحيح مختار. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز والمعروف الأول، وأما إذا لم يلد الجنوب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة مقابل الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، وأن يحرم عليه قراءة الفاتحة. فيه وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة بالضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. قوله رحمه الله هنا: ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، هذا محل نظر. صحيح ما قاله جمهور السلف من أن من لم يقدر على شيء، القاعدة أن من لم يقدر على شيء سقط عنه، والتعليل اللي ساقه المصنف هذا لو أنه أعمله في الاثنين هذا أحسن. انظروا إلى تعليله: كما جازت الصلاة للضرورة مع الجنازة مع الجنابة، أليس كذلك؟ ويريد أن يستدل لأصل الفعل وهو الصلاة أنها جازت الضرورة. إذا جاز الأصل فالفرع أولى في مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. والثاني: لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز في الساق والصلاة الأول. وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها لهذا الشرط إليها بأوجز عبارات، وإلا فلها أدلة وتتبعات كثيرة معروفة والله تعالى أعلم. يعني هم رحمه الله جعلوا يعني كما هو في مذهب الشافعي وأحمد أن التراب يعني طهارة التراب عندهم طهارة استباحة وليست رفع للحدث، والصحيح أنها رفع للحدث إلا أن يجد الماء. ولذلك في مذهب الشافعي وأحمد ما يتيمم قبل دخول الوقت، يدخل الوقت لابد من الدخول. والصحيح أنه يقوم مقام الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كحديث أبي ذر رضي الله عنه، هو ظاهر القرآن: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال بعدها ماذا؟ ها؟ ما يريد الله ولكن يريد طهركم، فسماها تطهير. فأين الدليل على التقييد؟ يعني هم قالوا أنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، مع أن نصوص الشريعة ليس فيها أنها طهارة ضرورة مطلقة، إنما فيها التعميم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ تعرفون قوله وأنت جنب جملة حالية، يعني حالك جنب؟ قال أنا تعرفون الحديث عمرو بن العاص، فأجابها جواب وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الجنابة أنها لم ترتفع رفعا كليا، مع أن بقائها موجودة هي. نعم. أحسن الله إليك. فصل: يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مكتاب، وإذا استحب جماعة من العلماء القراءة في مسجد الكوكي جامعة النظافة وشرف القاعة محصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي أول دخول المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا أدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع بكم ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. والله يشبه أن يكون كلام المصنف هنا رحمه الله يعني على غير وجه الدوام، ولا على وجه الدوام الحقيقة يفتقر إلى دليل أن كل إنسان كلما دخل المسجد نوى به الاعتكاف. ما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا الصحابة أمروا به، ولا فعل عليه الصلاة والسلام، ولا فعل التابعون لهم بإحسان. فيشبه أن يكون مقصود المصنف هنا رحمه الله أنه إذا كان يقصد الاعتكاف أو كان وقت طويل يمكن أن يعني يحصل له به طول وخلوة بالرب جل وعلا، يمكن أن يكون هذا. أما على وجه الديمومة كل ما دخلت المسجد هذا يفتقد إلى دليل، الإنسان حركاته وسكناته تحتاج إلى أدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهته. الحمام هو مكان المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان، أما المكان الذي يجلس فيه لقضاء الحاجة فربما سموه أحيانا كله مع هذا المكان خلاء، ربما سموه هكذا، يعني قد نقل عن بعض الصحابة والتابعين هذا، وربما سموه المكان نفسه البالوعة، وربما سموه الحش، فلا ينبغي أن يفرق يعني في هذا. يعني قول الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله يستحب ذكر الله في الحمام، يعني هو كان يميل إلى هذا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد أنه جائز أن يصلى أن يقرأ، يعني لأنه هو مكان مغتسل طاهر، ما مياه تمشي يعني. لكن ما في شك كما قال ابن القيم رحمه الله في الواب الصيب أن هذه الأماكن ليس مما يحث الشرع على ذكر الله فيها، يقول لك حتى في هذا المكان اللي أنت يعني تزيل فيه وتتنظف فيه يقول لك اقرأ فيه القرآن، ما أمر به الشرع. هذا هو الحقيقة كلام القيم، هو من أحسن ما يكون في أول الوابل الصيب رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام مجمع على جلاله أبو بكر بن المنذر بن أشرف بن أشراف عن إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى ومالك، وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعات منهم عن المال. هذا المذهب عندنا، مذهب الكراهة عندنا. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله عدم الكراهة، أشار إلى هذا صاحب الإنصاف. نعم. أحسن الله إليك. رواه عنه ابن أبي داود وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورواه ميناه أيضا عن إبراهيم النقعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني أبو حنيفة رحمه الله على كل حال المذهب عند الأحناف هو تقييد الكراهة برفع الصوت، وإذا كان يرفع صوته عند الأحناف فهذا هو الذي يكره، أما إذا ما فيه رفع الصوت فالمذهب عند الأحناف عدم كراهته. الكراهة هي من المفردات عندنا في المذهب. المفردات ما هي؟ ما انفرد به الإمام أحمد على الأئمة الثلاثة. الكراهة مطلقا هذا من المفردات عندنا في المذهب. أحسن الله إليكم. قال الشعبي رحمه الله تعالى: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والخشوش وبيت الرحى وهي تدور. وعن أبي ميسرة أنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب والله أعلم. أما ذكر الله المطلق، الذكر المطلق غير القرآن، هذه عاد تراها مسألة أخرى. عند المذهب عندنا أنه لا يكره ذكر الله في يعني في الحمام بخلاف قراءة القرآن. قراءة القرآن لها مسألة أخرى، نعم، عكس قراءة القرآن. المذهب عندنا كراهته، أليس كذلك؟ ورواية عدم الكراهة. المسألة الثانية اللي هي في الذكر عكس المشهور من المذهب الجواز، والرواية الثانية الكراهة، نعم. أحسن الله إليك. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة، لأنها جائزة غير مكروهة إذا لم ينتهي صاحبها، فإن انتهى عنها كرها، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. ورواه أبي داود. على كل حال، يعني المحكي عن جماعات من الأئمة، من أئمة العلماء، أنه كانوا يقرؤون وهم يمشون، حتى أن بعضهم ختم قراءة ابن كثير. ذكر هذا يعني ابن الجزري في غاية النهاية، وذكره قبله يعني. المهم أنه مذكور في كتب السير والتراجم القراء، اللي هو يعني القراءة أثناء الطريق والمشي وفي السوق وأشبه ذلك. يعني مثل هذا الذي عنده القراءة على مدار الساعة أو على أكثر الأوقات، عفوا أكثر أوقات الليل والنهار، هذا ما يعني ما يتركونه الناس، فما ليس له إلا أن يقرأ بهذه الصورة. مثل هذا ما في بأس ولا في كراهة، لكن من استحب من أهل العلم هو الطريق الأمثل، أن يكون في مكان فيه طيب وفيه رائحة طيبة ومكان نظيف، هذا عاد إذا كان الإنسان متهيئ هذا المكان. أحسن الله إليكم. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أذن بها. قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع أنه قال أخبرنا ابن مهد قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي بنا في الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي المسجد التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القرآن. نعم صحيح. يعني هو رحمه الله يعني كان له أشياء رحمه الله لمن مالك من التعظيم، أشياء عجيبة رحمه الله، يعني شيء عجيب. يعني كان إذا أراد أن يحدث بالحديث اغتسل، هذا من يصنع اليوم. كان يلبس جبة مثل البشت هذا، 80 دينار يعني كم؟ 500,000 الآن. من هو اللي بيلبس؟ مالك كله وضعها في البردة، لو يسرقها يعني. مالك رحمه الله كما قال ابن المبارك: إذا ذكر مالك، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، رحمه الله ورضي عنه. لكن على كل حال كما قلت لكم، هي أحوال لهم، يعني احنا نحكيها على وجه التعجب، هل نطبقها؟ نحن غاية التعجب. الله المستعان، رحمهم الله ورضي عنه. نعم. صلى الله عليكم. وكره ذلك، وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. فصل: يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذا الحديث على كل حال يعني كما قال العقيلي يعني لا يتابع عليه. هذا الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة، يعني الحديث الذي ذكره المصنف في أول الكتاب: خير المجالس أوسعها، هذا عند أبي داود يشبه أن يكون هذا. لكن على كل حال يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ، ولكنه قد نقل عن الصحابة والتابعين هذا المعنى، قد نقل عن الصحابة والتابعين هذا المعنى. وقد يكون الشيء صحيحا في نفسه، لكن صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني. ولا على كل حال يعني استقبال القبلة يعني كما روي في الحديث الذي في المسند وغيره عند الحاكم، يعني قبلتكم أحيانا وأمواتا، كذلك استقبال الذبيحة بها، وأشياء وردت في يعني الشريعة من هذا القبيل، وله مروي على كل حال عن الصحابة، ونقل هذا ابن أبي شيبة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. ويجلس متخشعا في سكينة وقارئ مطلقا رأسه. أنا أعرف أن بعض المعاصرين يصحح هذا الحديث يعني لكن هذا الحديث ليس في شيء من الأمهات المشهورة، يعني هو موجود في الطبراني، لكنها يعني غريب فرد يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. ولو قرا قائما أو مطلعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت عن صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. والفتح أحسن، حجري الفتح الصح. نعم. أحسن الله إليكم. يتكئ في حجري وأنا يقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني أقرأ حزبي وأنا مطلعة على السرير. فصل: وإذا أراد الشروع بالقراءة استعاد فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعود بعد القراءة ربه تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقدير الآيات عند الجمهور: فإذا أردت القراءة فاستعذ. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول، لأنه ظاهر القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وكذلك هو الذي عليه إجماع القراء، أن هذه الصيغة القراء ما أجمعوا على صيغة مثل ما أجمعوا على هذه التي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نقلت نصا وأداء عن غير واحد من أئمة القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة لكل ركعة على الصحيح، على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى. وهذا المذهب عندنا أنه يستحب في الركعة الأولى خلاف الثانية، هذه تغني الاستعاذة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. فصل: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة. فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السورة سوى براءة، فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة. فإذا أخذت البسملة كان ذلك لبعض القرآن عند الأكثرين. يعني قول المصنف هنا الحقيقة يعني عند الأكثرين، ليته قال يعني غير هذه الصيغة، هذه الحقيقة يعني هذا يعني كان في مجاملة لبعض من المتأخرين الذين تكلموا في مسألة البسملة. وأما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم فليس عن أنهم حرف واحد في نفي البسملة، لا في نفيها ولا في عدم كونها آية. فإن قال إنسان: فما تصنع بحديث الذي احتج به بعض الناس المتأخرين، احتج بحديث أبي سعيد بن المعلى قال: جاء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين، أليس كذلك؟ ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالجواب أن هذا عليك، مو لك، هذا عليك. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في الفاتحة، وهي أن الفاتحة آية فيها، عفوا، أن البسملة آية فيها على بعض القراء، على قول بعض القراء، ليس قولهم، هو نقلهم على نقل بعض القراء، وآية منها على نقل بعض القراء. والكوفي مع مكي يعد البسملة سواهما عليهم أولى عد له. فالكوفيين مع المكي، الكوفيين الأربعة مع المكي كم صاروا؟ خمسة. إذن نصف نصف، نصف القراء على أنهم، على أنها ليست، على أنها آية من الفاتحة، آية منها بعض الفاتحة، وعلى البقية بن عامر وابو عمرو البصريان والمكيان فماذا يعني والمدنيان المكي والمدنيان ها؟ آية فيها، والأدلة في هذا كل أدلة نصوص السنة تشهد لهذا. أليس في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آنفا سورة لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا المسلسل بقراءة سورة الكوثر، وقد سمعتم الآن يعني هذا المسلسل. هذا يعني وهكذا نصوص كثيرة، وعليه كلام الصحابة والتابعين وتابعين. وأما النقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها ليست من الفاتحة مطلقا، فقال ابن رجب رحمه الله يعني هو غيره أن هذا فيه نظر عن أحمد، وأنا أجزم أنه لا يصح عن الإمام أحمد، فإني من سنين وأنا أبحث عن نص كلام أحمد رحمه الله لعل بعض المتأخرين حكاه يعني وجها، وهذا كثير نبه عليه صاحب الإنصاف أن بعض الحنابلة يعني كأنهم يستنبطون من كلامه فهم، يخرجون شيئا ويحكونه رواية. هذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه له، ليس كل ما يقال فيه رواية في كتب المذاهب عن الأئمة أنه قد يكون فهم. ورحم الله صاحب الإنصاف اللي نبه إلى هذا. وفي بعض الأحيان يقول ماذا؟ يقول رحمه الله وهذا المذهب على ما اصطلحنا عليه، هذا من ورعه. أما الصحابة والتابعون وتابعون فليس عنهم كلمة. وأما خلاف من جاء متأخر الله يوفق له إياه، اللي جاء متأخر لا يعني هذا فهم فهمه. كان القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله لما قال إن خلاف العلماء يدل على أنه على أنها أنها ليست من الفاتحة، لأن القرآن ما يثبت إلا به. فيقال له ومن الخلاف؟ وين هم المختلفين؟ عطنا واحد من الصحابة من التابعين من أئمة الإسلام، ما يعرف أن أحد من أئمة الإسلام قال بهذا. مثل ما قال ابن الجزري مع السبكي، قال له قلت له يا سيدي من المخالف في القراءة العشر أن أن أن السبع المتواترة وما وراءها يعني آحاد؟ لما حكاه في كتابه جمع الجوامع قال قلت له يا سيدي من القائل؟ أعطني واحد منه. قال هو يفهم من كلامي، ما في إذا أحد قال به، إنما هو فهمه واحد. وأول ما علمت من قال بهذا ونشره أو انتشر عنه هو ابن الحاجب رحمه الله في مختصره في الأصول، يعني في مثلها بعض هالمقالات، وكذلك أبو الطيب يعني ابن الباقلاني رحمه الله لهم مقالات حقيقة ما هي موجودة يعني رحمة الله عليه، ما هي موجودة عند السلف. لذلك أنت إنسان أثري تمشي على الآثار والسنن، عندك الآثار والسنن. وأما الخلافات المتأخرة أحيانا يحكون إجماع يا شيخ في بعض المسائل ما لها وجود يا شيخ، مصادمة أحيانا للشريعة. فالإنسان ينبغي له أن يتيقظ ما يحكي. أنا قرأت بحث من هالأيام الواحد يحكي في بدعة من البدع، وقال وهذا المنقول عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. الصحابة والتابعين وين الآثار يا شيخ؟ الصحابة والتابعين وين موجودتم في زحل ولا وين موجودتم؟ فمثل القضايا ذي يا أخواني ما يأتي إنسان ويمشي فيها على عندك الآثار والسنن. فكانه رحمه الله مصنف قال عند الأكثرين يعني تنبيها إلى يعني من قال به من هؤلاء المتكلمين أو الأصوليين. ولا شك أن أشياء تحكى في الأصول ما لها وجود يا شيخ. القراء عندهم صنعتهم صنعة مختلفة عن صنعة أصول الفقه. يعني ما أنصح الإنسان أن يأخذ علوم القرآن من أصول الفقه، خطأ فادح، إنما أخذه عن أهله. القراء هذه صنعتهم يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها شغل كالأسماع والأجزاء التي عليها أوقاف وأوزار، كان الاعتناء بمسألة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا قل به أن يستحق شيئا من الرب عند من يقول المسألة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. يعني عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول إذا تركت البسملة فقد تركت 113 آية من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف بإجماع المسلمين وبإجماع الصحابة والتابعين أن البسملة كتبت في أوائل كل سورة، أليس كذلك؟ بالإجماع. وكل المصاحف بحمد الله المنقولة الآن في العالم الإسلامي تجدون البسملة، فلما ما كتبوا الاستعاذة؟ لماذا ما كتبوا آمين مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لأن التأمين والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع. ولذلك ما ننصح طلبة العلم، بعض إخواننا الذين يقرؤون لأبي عمرو البصري أو يقرؤون ليعقوب، إذا وقفوا ابتدأوا في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يأتي بعض إخواننا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ، نقول لا ما يصح. لماذا؟ لأن الاستعاذة ليست من القرآن شيء. وهكذا يعني طالب العلم ينبغي له إذا قرأ شيئا مثل يعني إذا وقرأ باسم ربك مثلا، ها ليست الواو منها بل هي يريد بها عطف، ما يدخلها كذلك، يقول ينبغي تسكت للسكتة اللطيفة كما أشار المصنف في التأمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام مثلا ها وش سوي بعض الأئمة؟ ولا الضالين آمين، ظاهر ذا ما سمعتم هذا؟ هذا خطأ أيضا، لأن التأمين ليس من القرآن يجمع، وكذلك الاستعاذة فما ينبغي أن يدخل في القرآن ما ليس منه. نعم. إذا جئت إلى ما يدغم منها فاتركه، يعني نقف هنا لأن نص القرآن، يعني كان العلماء رحمهم الله لهم أشياء الحقيقة أهل القرآن أهل صنعة. يعني أنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الباسط يعني حفظه الله ما زال يعني في 85 الله يمتع بالصحة والعافية، وبعض مشايخنا لما قرأنا عليهم الأربع الزائدة على العشرة جمعناها مع الطيبة، كن أول ما قرأت عليهم كان يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت مثلا، ثم نستوفي أليس كذلك؟ فإذا جئنا فأقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت على قراءة الأربع الزائدة على العشرة، فيقولون لا ترتلها إنما تقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا؟ ليست من ما ثبتت قرآنيتها من الشواذ، فلا تحاكي بها القرآن. وهل أهل القرآن يا أخواني أهل صنعة يعني حافظون على القرآن محافظة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. أصل فإذا شرع في القراءة فلم يجدوا الخشوع والتدبر عن القراءة والدلائل عليها كما تحصل، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب به تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وقال الله وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل سبب فيه مشهورة. طبعا هنا أريد أن أنبه بس تنبيه قبل أن نفرغ من القضية هذه، الخلاف الذي وقع فيه يعني في أيام الإمام أحمد والشافعي ومن بعده في هل هي آية منها البسملة هي آية منها أو آية فيها، المعنى متقارب. يعني مثلا في الفاتحة إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبناها آية، وهي سبع على كل حال ما تختلف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صار عندنا ما في وقف على من يجعل البسملة آية، فيكون تسرد بما بعدها وتوصل بما بعدها. وإن لم تعدها آية منها فماذا تصنع؟ صراط الذين أنعمت عليهم هذه رأس الآية. فقولهم آية منها أو آية فيها يعني كما اختلف هذا يعني أحمد والشافعي وغيرهما في هذه المسألة ذي، فهي مسألة متقاربة، لكن اللي هم متقارب يا شيخ وله بعيد لا يا شيخ في المريخ، اللي هو نفي البسملة يا شيخ يعني وعدم قرآنيتها، هذا هو الخطأ. ولذلك يعني أقول إنه حصلت مقالات في القرن الرابع الهجري يعني أنت لا يعني يبرئك عند الله عز وجل أن تتابعهم، وقال لك أنت يا شيخ أنت من أتباع السلف الصالح، وراك تأخذ عن بعض العلماء رحمة الله عليهم اجتهدهم، هذا اللي أدى إليهم، هذا مذهبهم، لكن أنت صاحب آثار سنن، ارجع إلى كتب السنن والآثار، هذه كتبك كتب السنن والآثار ترجع إليها، هو ترجع لبعض الكتب المتأخرة اللي مليئت بعلم الكلام فيها غلط يا شيخ على قراءة على القراءات وعلى القرآن وعلى الرسم وعلى عد الآية، مقالات يا شيخ ما لها ما أنزل الله بها من سلطان، هذا هو الخطأ يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. وقد بات جماعة من السلف يتلون آيات واحدة يتدبرونها ويودونها إلى الصلاة حتى وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة وجماعات من حال القراءة وقد روينا عن بهز بن حكيم أن جبارة بن كبل أو التابعي الجليل رضي الله عنه أنه في صلاة الفجر فقرأ حتى إذا بلغ فريدا حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير قضى ليلته قال بهز فكنت مثلي من حمل. طبعا هنا وضع العلامة عندي لا هذه علامة غلط هذا في بعض المصاحف خطأ رؤوس الآية وإن تعلقت من بعدها السنة الوقف عليها إذا الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم علكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هي مقصودة رأس الآية وإن تعلق ما بين مقصود هو الفواصل ذي. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد بن أبي الكبير يقول أن حواليه رضي الله عنه وهو عقالة الشام كما قال ابو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى اذا قرئ عنده القران يصيح ويصعق. لا باس كلها صحيحه بما قرئ. نعم قال ابو ابي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى يمكن ذلك على ابن ابي الحواري وكان الجوعي فاضلا من محدث اهل دمشق يقدم في الفضل على ابن ابي الحواري وعن أبي حوالي قال وكذلك انكره ابو الجوزاء وقيس بن حبل بن حبل ذلك وغيرهما قلت والصواب على الانكار الا على من اعترف بانه يفعله تصنعا الله تعالى اعلم. وهذا صحيح يعني كلام المصنف انه لا ينكر على يعني كان الامام احمد رحمه الله يقول لو قدر احد ان يدفع هذا عن نفسه كان دفعه يحيى اللي هو بن سعيد القطان قرئ عنده مره قال ابن معين قال ابن المديني قال قرأنا قرأ قارئ عنده سورة الدخان فغشي عليه فالإمام أحمد رحمه الله يقول لو قدر على أحد أن على قدر أحد أن يدفع هذا دفعه يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من أئمة العلماء وأئمة المسلمين إمام من أئمة الجرح والتعديل. فعلى كل حال قد يغلب الإنسان هذا يعني الغلبة لكن يحصل بعض الناس يعني مبالغة في مثل هذا يعني يعني هذا الذي أنكره الأئمة كما أنكر الجوعي رحمه الله. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه دواب القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وقلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر وجالسة الصالحين فصل في استحكام ترتيب الآية بالتدبر قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به وروينا عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايه يرددها حتى اصبح والايه ان تعذبهم فانهم عباد رواه النسائي وابن ماجه. وعن ختم النبي رضي الله عنه انه كبر هذه الايه حتى اصبح أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وعن عباد بن حمزة أنه قال دخلت على أسماء رضي الله عنها. أسماء هي جدة أبيه لأنه عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فوقفت عندها فجعلت عينها وتدعو فقال علي ذلك فذهبت الى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصه عن عائشه رضي الله عنها وردد ابن مسعود رضي الله عنه رب زدني علما وردد سعيد بن جبير رضي الله عنه والدهر يوما ترجعون فيه الى الله وردد ايضا فسوف يعلمون إن الأغلال في أحلامهم هدايا ورد أيضا ما برك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل رددها إلى السحر فصل في بكاء عند قراءة القرآن. واستفدنا من فصلين متقدمين بيان ما يحمل على البكاء من عندي من يحمل على البكاء بيان من يحمل على البكاء في حال القراءة وهو صفة العابدين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ورد فيه أحاديث وأخبار ما أثار عن السلف كثيرة، ومن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سأل أمه على ترقوته. فتباكوا. لا لا لا لا فتباكوا لها قاعدة نشرحها لك فيما بعد، إذا كان ماضيها مفتوحا أو مضموما أو مكسورة. جمعت في آية في الأعراف: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة نعم. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء يبدو على تكبره منه، وفي رواية بكى حتى سمعته بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء أنه قال: رأيت ابن عبد عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه مثل الشراك لا من الدموع. وعن أبي صالح أنه قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام أنه قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. ولا تعد هذا كثيرة لا يمكن حصرها. وفيما أشرنا إليه نبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حاتم الغزالي رحمه الله تعالى: بكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يفطر قلبه الحزن، بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبني على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. هذا على كل حال الإنسان ينبغي له أن لا يرفع صوته في البكاء إلا إذا غلب، قد يغلب الإنسان فلا ملامة، لكن الذي ينبغي الإنسان أن يخفي. كان يعني أيوب السختياني رحمه الله إذا غلبه البكاء وهو في الحلقة أخذ منديلا كأنه يتمخط، يقول الكبير في السن يعني يحتاج إلى دائما يعني يعرك أنفه وهو يبكي رضي الله عنه رحمه. فالإنسان يعني بعض الناس تسمع من فوق السطوح في الحرم ويعني يرفع صوته، هذا ما في شك أنه قد يكون في نيته شيء في آخر الجامع تسمع الصوت. إذا كان الإنسان ما يقدر لا ملامة، على أن الفقهاء رحمه الله قد حصل بينهم خلاف إذا بان من البكاء حرفان هل تبطل الصلاة ولا ما يبطلها. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: وينبغي أن يرتل قراءته وقد اتفق العلماء عن استحباب الترتيل. قال الله تعالى: هذا المراد الفصل المصنف رحمه الله قوله وينبغي أن يرتل قراءته يعني يتأنى فيها، وليس المراد الترتيل الذي هو التحسين، أليس كذلك؟ هذا هو معروف في ورتل القرآن ترتيلا. القرآن لا يوجد فيه دليل واحد يعني على وجوب التجويد، ها؟ في القرآن ما فيه يعني. وكذلك في أما قضية وجوبه من خارج القرآن هذا موضوع آخر، لكن نتكلم عن آية القرآن. فقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا هذا يعني اقرأه قراءة يا محمد قراءة متأنية حتى تفهم عنك، هذا المراد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليس المراد يتلونه حق تلاوته. قال بعض الناس إن المراد به يعني يقرأونه بالتجويد، هذا غير صحيح. كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال يتبعونه أو يتبعونه حق اتباعه ثم تلا والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها يعني القمر إذا تبع الشمس، ظاهر هذا؟ فهذا كذلك كلها كل هذه في هذا الباب. فالمراد به، ولهذا قال هنا في الآية أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك، أليس كذلك؟ فالمراد الآية سيقة للاتباع، اتباع القرآن. ليس المراد الترتيل، الترتيل هذا ما كان يعني موجود في البحر، لو كان في شيء أهم منه كان يذكر في القرآن أهم بكثير منه، وهو ها لا التدبر موجود يا شيخ كثيرا، أكثر من 50 موضع في القرآن، ها القراءات، القراءات على أهميتها والعناية بها وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بها ورسائل المقرئين يقرئون بها وكلامهم على القبائل، وأرسل مسعود إلى هذيل وأرسل إلى أهل مكة وأرسلهم إلى المدينة، كل هذا ما لا تجد حرفا في القرآن عن القراءات، يعني في تفسيرها في السبعة في الأحرف السبعة وأشبه ذلك. المقصود هنا أن نعم قضية العناية بالتجويد هذا ما في شك أن هذا قد أحيانا يحصل فيه، ليس من الأدب مع الله عز وجل أنك تقرأ القرآن مثل ما تقرأ الجريدة، عيب أن تقرأ. أنا لو قريت شيخ بأبياتك الشعرية بهذا الشكل كان قلت الله لا يبارك فيك خربت القصيدة، من أول هي زينة وبعدين خربتها، أليس كذلك؟ فالناس يعيبون حتى في قراءة القصائد، كيف كلام الله عز وجل أن يتعدى الإنسان فيه؟ أنت أيضا من ضمن أكتب في ورقة. نعم نعم شيخ أحمد. نعم وثبت عن أبي سلمة رضي الله عنها أنها بعثت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فصلت حرف حرف، رواه أبو داود والترمذي والنسائي المقدم في هذا الحديث الحسن صحيح. وعن معاوية تقول رد عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تكتل على ناقته يقرأ سورة القدر فرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الحقيقة يعني يقعكم من قول المصنف وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، ليه؟ لأن فيه من التدبر والتأمل ما ليس في الحذر، أليس كذلك؟ أنت شوف اقرأ لك مثلا سورة الشعراء 200 آية واسردها طاسم ميم تلك آية وامش لين تصل آخرها 200 آية تقرأها في دقيقتين أو 3 دقائق إن كان حفظك يعني قوي، لكن اقرأها في نص ساعة والله في أشياء مبكية يعني فهذا هو سبب إجماع أهل العلم على أن التأني أو الترتيل التأني فيه أنه يعني. ثم قال هنا المصنف ثبت عن هذا الحديث حديث عظيم في أن أتت قراءة مفسرة حرفا حرفا، هذا الحديث شرحه الداني رحمه الله في كتاب كامل في مجلد وهو التحديد في صنعة الإتقان والتجويد، أنا أحثكم على قراءة هذا الكتاب، أنا قد شرحته كاملا أظنه موجود في النت كاملا، كتاب عظيم من أنفس ما كتبه القراء، يعني فعلا يمسك بحروف، وهذا التجويد عند الأئمة المتقدمين رحمه الله التجويد عندهم يمسكون لك الحروف يفككونها واحد واحد، إذا جاور يعني المستفل المستعلي، إذا جاور الحرف الرقيق الحرف المفخم، إذا جاء وهكذا مفخم رقيق مفخم مثلا مخ ما صاح مثلا هو يفكك هذا التفكيك، أما أحكام النون الساكنة والتنوين هذه 1% من التجويد يشغل الناس بها وهي أصلا ما لها يعني قليلة هي، لكن في شيء مهم يعني من تجويد الحروف وصفاتها هذا مهم جدا، فشرح الداني رحمه الله في هذا الكتاب التحديد في صنعة الإتقان والتجويد، هذا كتاب عظيم. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لان اقرا سوره ارتبها احب الي من ان اقرا سوره يوم ويوم. هذا شوفوا يعني كذلك في قوله هنا اورد حديث عبد الله بن مغفل هنا في الترجيع، ايش وجه الدلاله منه؟ شوفوا هنا ها ما وجه دلالته في دخوله في التاني في القراءه ها؟ يعني هذا الحديث هل هو داخل عندنا في قضيه الترسل والتأني حديث كيف يدخل ها؟ بس حور شوي كلام أين عندما تأنى بان الترجيع أليس كذلك؟ حتى يحسبه هو، ولا لو ما تأنى ما ينتبه لأحد. نعم أحسن الله إليكم. وعن مجاهد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزنهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، وقد نهي عن الإفراط في إسراع وسن الهزل، وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال له اني اقرا المفصل في ركعه واحده فقال عبد الله هذا كهذا الشعر ان القران يقرا القران لا يجد تراقيه ولكن اذا وقع في قلبي فاصبح فيه نفعت رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم في احدى رواياته قال العلماء رحمه الله تعالى التقدير مستحب للتدبر لغيره قالوا لهذا يستحب التقدير للمتعبين الا بما يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوحيد والإحترام وأشد تكريما في القلب. فصل يستحب إذا مر بآية محمد أن يسأل الله تعالى لقومه وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر ويتحمل من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك العافية من كل مكروه أو نحو ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أوجدت عظمة ربنا فإذا فصل عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد حمد فرد فقلت له اربع كلمات ثم مضى فقلت له صلي في ركعه يصليها في ركعه ثم مضى فقلت له اربع بها ثم اقتدح النساء فقراها ثم افتح ال عمران فقراها يبكر المفتك متمسلا فاذا مر بايه هي تسليم فتح واذا مر بايه سؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ورواه مسلم في صحيحه وكانت سوره النساء اذا بذلك الوقت مقدمه على ال عمران يعني قوله وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة لا ما فيها ليس هذا بظاهر الحقيقة يعني أنا الآن لو تأتي إلي مثلا فأقرأ مثلا سورة البقرة وأقرأ سورة مثلا كهف ثم أرجع وأقرأ سورة ياسين مثلا ثم عفوا يا يونس هذا هل يعني أن القرآن غير مرتب؟ ما يعني وجود الفعل حكاية الفعل ما يعني أن القرآن غير مرتب هذا خطأ يعني أن يقال بأن كلام الله عز وجل يعني الخلاف فيه من أصله يعني وهو خلاف محدث الحقيقة يعني قد جاء متأخرا ولا السلف ما عنهم كلمة يعني في هذا إنما عنهم حكايات فعل كهذا وفرق بين حكاية الفعل وبين واقع الأمر الصحابة كيف كانوا يحفظون القرآن صلى الله عليه وسلم كيف كان يعارض جبريل بالقرآن واحد من اثنين يا تقول لي إنه غير مرتب يا تقول إنه مرتب إن قلت مرتب هذا قولنا إن قلت أنها غير مرتب هذا الدليل شيء مع أنه كان كل سنة يعارض القرآن وأنت يا شيخ ما ترضى ما تقبل لو أقول كتابك هذا اللي ألفناه ذا ولا أنت ألفته وتعبت فيه أنه ملخبط غير مرتب ورحنا رجعوا الناس ورتبوه ترضى ما ترضى كيف بالحقيقة أن يقال في كلام الله عز وجل أنه غير مرتب ثم رتبه الناس هذا أنا أرى الحقيقة أن هذا الخلاف يعني أنا أزعم أنه خلاف محدث وأما المنقول عن بعض الصحابة أو بعض التابعين في هذا منه شيء لا يصح أصلا إنما هي حكايات مراسيل وحتى الذي صح من حكاية أفعال وهي قليلة يمكن أثرين أو ثلاثة حكاية فعل فرق بين حكاية الفعل وهو فرق بين لا أن يكون هذا هو على في نفسه أن يقول لا أن سورة كذا تراها مقدمة على كذا هل هذا موجود في الآثار؟ هذا غير موجود أبدا ونتحدى إنسان يأتي بآثار عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو عن الأئمة المعتبرين من أصحاب النقل الذين نقلوا القرآن عذبا وسلسلة من الأئمة وهم كثر بالآلاف في تاريخ الإسلام أن يأتي بكلمة واحدة عن هؤلاء الأئمة أن كلام الله في كتابه السور ذي يعني مختلفة من كلامه أما حكاية الفعل أنا يا شيخ تعال وأقرأ عندك أشياء مرة نقرأ من هنا مرة نقرأ من هنا وسئل ابن مسعود عن هذا قال كلهم كلام الله لما قيل أن واحد يقرأ هنا ثم ما يرتب يعني هذا دليل على أنهم كانوا يرتبون شيء نعم أحسن الله إليكم قال أصحابنا رحمه الله تعالى يستحب هذا السؤال ويستحب هذا السؤال والاستعانة والتسبيح لقال سواء كان في الصلاة أو خارج منها قالوا يستحب ذلك الصلاة كان من كلمة أنه دعاء فاستوى فيه تتأمين عقب الفاتحة وهذا الذي ذكرناه من استدلال السؤال والاستعاذة ومذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمه الله تعالى وقال ابن حجر رحمه الله تعالى لا يستحب ذلك ويكره في الصلاة والصواب قول الجماهير لما قدمناه فصل مما يعتنى به ويتأكد له به احترام القرآن في أمور قد يتساهل فيها قد يتساهل فيها بعض الغافلين القائلين مجتمعين فمن ذلك اجتنام الضحك واللغط والحديث في حال قراءته ما كان على الفرض اليه وليلتفت امر الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا وليقتدي بما رواه ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قرا القران حتى يقرب منه ذكر في كتاب التفسير بقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم ومن ذلك العبد من يوم غيرها فإنه ناجي رباه سبحانه وتعالى فنعمت بين يديه ومن ذلك النظر إلى ما ينهي ويبدل الذهن وأقبع من هذا كله نظر ما لا يجوز النظر إليه كالأدران وغيره فإنما رأيت الأحمر الحسن وغير حال الحرام سواء كان يعني قوله هنا لأن غير الحاجة مظنة للشهوة. وش الحاجة إلى أن تنظر في هذا الأمر أو تنظر في يعني هذه المرأة إذا ما في حاجة شرعية من شهادة وقضاء وأشبه ذلك؟ ما في حاجة يعني أن تنظر إليها لأنها مظنة للشهوة. الإنسان ما يفتح على بابه غلقا يعني ما يسده، لأن النفس إن أتبعت كما قال في حديث علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني كما روي في السنن، لا يكونك الا ان تتبع النظره النظره الان بلى، كيف عاد لو استدمت النظر استدمت النظر اقبح تفتح عليك ابواب ما تنغلق. نعم. احسن الله اليكم. سواء ان الفتنه ام لم يامنها هذا هو النهج الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تقديمه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ولا يفصل العلماء. ودليل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الايات ولانهم في معنى فرقتهم فربما كان بعضهم كثير منهم احسن من المؤمن كثير من النساء ويتمكن من اسباب الرهبات فيه ويتسهل من ضرب الشر في حقه مما لا يتسهل في حق المراه فكان تحليلهم اولى واقوى من السلف في هذه التنبيه منهم اكثر من الفرصه وقد سماهم الانتان لكونهم مستقذرين شرعا. يعني الانتان جمع نتن، يعني هم على كل حال شبهوهم بهذا، يعني شبهوا هذا لا يريدون هذا إنسان كريم، يعني ما هو يعني إنما يريدون تشبيه هذه الصورة أو هذه الحالة التي تنظر فيها يشبههم بالأنتان. كيف أنت تطلق نفسك في شيء فيه يعني مستقبح أو مستكره أو مستقذر؟ نعم. أحسن الله إليكم. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة، وكذا المعلم إنما يباح له النظر إلى الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم ككلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوته في الشهوة إلى كل أحد. لو نظر الإنسان إلى جدار بشهوة يا شيخ هذا يحرم، وهو جدار. قضية الشهوة قضية خطيرة، يعني ولا سيما صاحب القرآن يعني وكذلك معلمي التحفيظ يحصل لهم من المشاكل هذه. وبحمد الله يعني علماء القراءة وأئمة القراءة في تاريخ الإسلام لم يحصل لهم شيء من هذا. قد يحصل هذا من بعض الذي لم يرسخ الإيمان في قلبه، من بعض مدرسي التحفيظ من استطلاق النظر، وقد يكون ما فوق ذلك من اللمس أو العبث. فمثل هذه القضايا يعني أنتم تعرفون مثل هذه القضايا، يعني أنا أذكر في قضية من القضايا كان حضرتها للصلح، يعني المدرس سبحان الله والله لو قرأ كلام الإمام النووي رحمه الله ويعني طبقه ما يحصل منه ذلك. استطلاق أول شيء التساهل ثم استطلاق ثم الجلوس معه ثم لمسه ثم الله أعلم كيف يحصل بعد ذلك. فأبوه لما رفعت القضية إلى المحكمة كان يقول لبعض المشايخ كان يقول أنا ما أريد إلا شرع الله عز وجل بس، أبي إلا شرع الله عز وجل بس، أنا طلبت بباطل أنا بشرع الله عز وجل. وهم يقولون له هذا الرجل يعني جلس له مدة طويلة وتغرب عن أهله وما أراد، قال ما جبناه يفسد عيالنا جبناه يصلح عيالنا. والله ما تستطيع تقول له شيء يا شيخ، فقد يعاقب الإنسان عقوبة في الدنيا تكون عار عليه. والمسألة أنت من أولها وقد عفاك الله منها لا تقبل أن هذا يدخل في حلقة إلا يروح حلقة ثانية. لو قبلت أقرئه مع غيره واحرص على غض البصر، لأن هذه الأمور يا أخواني ما دمت أنت في بداية الطريق في بداية التحصيل أو يعني في بداية يعني هذا العلم وأنت تدرس بداية تدريسك لطلاب الحلق، يعني إن لم تنتبه إلى هذه الدواخل والله ينفتح عليك الباب ولا ينغلق في بلايا يا شيخ ما تنتهي. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. بل يحكم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة محرما كانت المرأة أو غيرها إلى الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها حتى قال أصحابنا يحرم النظر بالشهوة إلى محارمه كبنته وأمه والله أعلم وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز ولمن عجز عجز عندي ضبطها بالكسر وهو غلط نعم يعني على كل حال بعضهم يعني يأخذ من أصل الاشتقاق يقول هذا يجوز وهذا مذهب على كل حال لبعض أهل اللغة المتأخرين لكن فصحاء العرب وأئمة اللغة ما يصنعون هذا الشيء عندهم الاستعمال هذا هو اللي يقيد اللغات ووجوهها في التصريف نعم. أحسن الله إليكم وباللسان من عجز عن اليد وقدر على اللسان وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم فصل لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها سواء كان في الصلاة أم في غيرها فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته فهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر بن المنذر وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز ذلك وتصح به الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها فصل وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز لغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشواذ أو قرأ من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها هذا قول المصنف رحمه الله تجوز قراءة القرآن بالروايات السبع المجمع عليها ولا تجوز هذا الذي قلناه قبل قليل الصواب أنه القراءة العشر المنقولة إلينا هي منتهى ما وصل إلينا من قراءة المتواتر يعني السبع إضافة إلى أبي جعفر ويعقوب وخلف أما خلف ما في شيء أصلا ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد ليس كذلك هذا في الطيبة ما في شيء أصلا إلا عندنا كلمة هنا وكلمة هنا يعني وحرم على قرية كلمتين ثلاث وهي موجودة أصلا يعني عن جماعة من الأئمة وأما قراءة يعقوب فهي قراءة أبي عمرو أليس كذلك؟ يا أبو عمر هنا يعني يسكت عنه في السبع في الشاطبية تجي في الطيبة يا شيخ وبغي معنا من؟ أبو جعفر هو في قراءة نافع في بعض طرق نافع إسماعيل بن جعفر وموجود في قالون وموجود في ورش في وجوه المنقولة عنه ولا في شيء يعني ولا ذلك لو أردت أن تأخذ زيادات الدرة على السبعة كنت أخذها في أشياء حتى بالجزري لما أراد أن ينظمها مع أنها نظمها حتى الموجود في السبع جعلها في 241 بيت ليس كذلك يعني في الدرة عام أضاء حجي كذا ها أي 241 بيت فالمقصود هنا يعني أنه قولهم يعني هذا القول يعني أول من قاله فيما أذكر أنه ابن الحاجب رحمه الله اللي هي فيه يعني في هذا وهذا خطأ الحقيقة ما كان هذا تجدونه في كتب الأصول لكن عند القراء ما يعرفون الكلام ده نص اللي يذكرونه يا شيخ في أصول الفقه ما يعرفونه القراء لهم صنعة خاصة كان الذي يجب أن أنتم يراجعون فيها يرجع إليهم هم أهل القرآن اللي نقلوا أنت اللي نقلته ما نقلته أنت هؤلاء المساكين اللي الواحد 8 سنة 90 أحيانا ينيف على 100 وهو متفرغ لكتاب الله ما يوجب هذا من احترامه ورجوع إليه بشكل هذا خطأ فادح نعم فهنا الحقيقة يعني ابن جزري رحمه الله وسائر الأئمة على كل حال ردوا هذا في كتاب العظيم هذا منجد المقرئين يعني ابن جزري رحمه الله يعني جزاه الله عنا خير الجزاء في هذا الكتاب العظيم في الدفاع عن يعني عن القراءات وكل إنسان ما يعرف وقد حصل هذا في تاريخ دمشق كان بعض القراء من المتفقهة لا يعرفون رحمة الله عليهم إلا القراءة السبع وكونهم ما يعرفون إلا هي ما يلزم أن يكون ثم قراءتها لأن قد يكون أحيانا شيء ينكر بعض النحاة وهو موجود في العربية أليس كذلك؟ أليس الكسائي له كتاب في ما ليس في كلام العرب وابن خلوي له كلام بعد ذلك فيها كلمات مستدركة عليهم سيبويه هو إمام الصنعة رحمه الله أنكر أشياء وهي موجودة في اللغة وإن كانت قليلة هي الفراء أنكر أشياء وهي في اللغة الجمع على كل حال من الأئمة يعني في كلمات محفوظة معروفة المقصود هنا أن القراءة السبع ليست هي القراءات كلها القراءة العشر نعم هذه العبارة ولا تجوز بغير أو ما فوق العشر هذا هو الصحيح من العبارة وليس ما فوق السبع. فوق السبع فيها قراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أصحابنا يعني قال ولا بالرواية الشاذة المنقول عن قراء السبع هذا صحيح. لقد جاءكم رسول من اللي أحنا الأخوة قرأوها اليوم في منظومة الزمزمي من أنفسكم مروية في بعض طرق يعقوب و يعني أبي عمرو فموجودة هذه أنفسكم لكنها شاذة عن يعقوب وعن أبي عمرو. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في ألم نخلقكم في من طريق المصباح في طريق سليمان عن قالون مروية بالقلقلة نخلقه تعرفون ما فيها من الوجهين والخلف بنخلقكم وقاف الطيبة في أول الطيب. فمثل هذه تنقل في بعض الطرق لكنها غير صحيحة. أحسن الله إليكم. قال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته وإن كان عالما وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به وإن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك بين عذاريه أو كان عالما به عز وتعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه والإنكار والمنع. فصل. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا. فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. يعني هذا هو الذي ينبغي. كلام الإمام النووي كلام حقيقة عظيم. يعني فما حصل يعني في لبعض القراء من أنهم يجمعون الناس في يعني محافل أو في مساجد ثم يقرأ بالرواية عليهم وهذا يكبر وذا يرفع العلم والثاني يشجع والثالث ذا يسوي هذا كله مخالف بدعة ما كانت تملك. إنما أصل جمع القراءات هو بدعة لم يرد عن السلف وإنما جوزه الأئمة في زمن الداني في القرن الرابع الهجري. جوزوه لماذا؟ للحاجة إليه فهو ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ما نجمع الناس والله والله وهذا يشجع الثاني يبارك فيه كل ما ادري ايش جابوه والثالث هذا ما يليق ما يليق بالقرآن الحقيقي. وقد كتب يعني رحمه الله أبو بكر بن خلف الحسيني الحداد يعني كتب كتابا في الآية البينات في حكم جمع القراءات وقرضه أزيد من 30 يمكن من علماء مصر الحقيقة في أن هذا بدعة يعني لم يكن عن السلف يعني ولا هو موجود في السنة. يعني ما هو موجود من هل الغوغائية هذه ليست بأمر العلماء ولا أدركنا الحمد لله أحد من أهل العلم العارمين بهذا الفن أئمته أنهم يصنعون هذا مع الناس بل كانوا يكرهون ذلك. فشغل الصييتة هذا لا شك أنه مخالف للسنة وليس فيه الأدب مع القرآن. عاد موجود هذا موضوع ثاني لسنا ملوك حتى نمنعهم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة. يعني قاله المصنف هذا لكثرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في السنة وفي الآثار السنن والآثار كثرة ما رأوا في هذه الآثار من الترتيب أنهم كانوا يقرؤون. فلما جاء التابعون وجد من يقرأ بخلاف هذا وقد وجد في السنة أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث النساء تقديمها على آل عمران لكن وجد نادر هذا شيء كاد يكون نادرا في السنة. لكن لما جاء على خلاف الترتيب المعهود الذي يقرؤونه في زمن التابعين تكلموا فيه هذا في دلالة على أنهم أن كان القرآن مرتبا إلا ما كانوا يتكلمون في هذا المسألة. قد ذكر الآثار في هذا عنهم منذر بن أبي شيبة وغيرهم من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان وصلاة العيد. يعني يقصد بهذا أنه هذا ليست السورة التي بعدها إنما التي بعدها بكثير. نعم.

ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي هذا حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن، حديث حسن، والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فضل الدراسات مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية الأول أوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل بقدمته على عبد الملك بن مروان. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك عن عبد الرحمن بن عاز بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: عندك الضحاك عن عبد الرحمن بن عرزب، عن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، نعم، أحسن الله إليكم، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزاب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب أنه قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، وإنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. على كل حال، يعني ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية أن يعني المنقول عن مالك ثلاث روايات تقريبا يشبه الله على من يكون هذا الذي أنكره الإمام مالك، أنه ما جاء في بعض الروايات أنه قيل له: إن قوما يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد، وهذه الذي يعني موجودة في بعض البلدان الإسلامية، يعني وربما سماها بعض القراء كما سماها ابن البنا وابو العلاء الهمذاني وجمع من أئمة القراءة سموها الإدارة، يعني الإدارة ولكن في صوت، وليست الإدارة. الإدارة لها شكلان: إما أن يأتي هذا الإنسان ويقرأ خمس آيات، خمس أو آية آية آية أو أشبه، ينتهي يقرأ الذي بعده، هذا يسمى إدارة، هذه جائزة. أما الصورة الثانية فيقرأ الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هو يقول محسنون، يجي الثاني يكملها ويمشي للآية اللي بعده. ظاهر لا، هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية، وهذا بدعة ما في شك. والذي كتب عن هذا بعض إخواننا ما في شك أنه ما أصاب الحقيقة. بعض الناس يا أخواني يعني أحيانا يشق عليه يعني تنبيه الناس من أهل بلده على شيء، فيروح يزيد الطين بلة، لو هو ساكت كان يقول الله يصلح حاله، لكن يروح يذهب ويعبث بالنصوص ويقول هذا منقول عن السلف، ويأتي بالأشياء التي يجتمعون فيها للمدارسة، فيروح يحرف بعض الروايات فيها حتى تتوافق يكونون في صوت واحد، بل ربما رأيت بعضهم زاد قال يقولونها بصوت مرتفع يقصد صوت واحد. هذا ما في شك أنه خطأ، والله عز وجل سيحاسب وسيقف بين يدي الله على هذا العبث بالشريعة. لو قال هذا الإنسان هذا بدعة، نستغفر الله عز وجل منها ونصلح بقدر الإمكان، هو يضر يفعل مثل ما كان يفعل السلف، يأتي إنسان إلى خمس آيات يقرأها وهذا خمس آيات ونفس الوقت الذي أنت هو نفسه ولم يختلف شيء إلا شيء في هواه، هو من عنده أنها صورة جميلة من الصوت كلهم مجتمعين وبسم الله، ولو قرأوها كلها بصوت واحد قلنا هذا على كل حال أهون من هالقبيح هذا، أنه يأتي هذا بنصف الكلمة نصف الفعل أو نصف الاسم ثم يأتي يسحب الثاني الحرفين ذي ويكملها، شكلها خطأ فادح. على كل حال لو يعني ما كان هذا يعني صحيحا هذا التوجيه عن مالك، على كل حال الحديث في هذا والمنقول عن التابعين رضي الله عنهم هذا كثير كما قاله المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، وهو فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استدلالها. لكن القراءة بحال اجتماع شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة فبها نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والأحاديث فيه كثيرة. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. فصل في الإدارة بالقرآن، وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غيره. عشرا يعني عشر اللي هو نعم، ومن ربما عشرا شخنا عشر آيات يعني ممكن هذا ممكن نجعلها يعني بعضهم قد لا بس يعني عشر ولا عشر بعضهم يسمونه معشر يعني مثل أهل اليمن يصطلحون على هذا الجزء يعني أحسن الله إليكم أو غير ذلك لا بأس. بس يعني ينتبه إلى الإدارة التي ذكرناها أن التي قالها المصنف هنا هي الإدارة التي ما فيها شيء أنه يقرأ هذا جزء جزء جزء جزء هذا ما في شيء. نعم يقرأ بعضهم عشرا أو عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه وما زال في تاريخ الإسلام منذ زمن الصحابة إلى اليوم وهم يصنعون هذا اللي هو أن يجتمعون في حلقة وهذا يقرأ والشيخ يعلم الناس بهذا الشكل، هذا كثير جدا. ذكر في حلقة أبي الدرداء في جامع دمشق، وذكر في ترجمة عكرمة، كانوا بالآلاف يجتمعون على كل مجموعة عريف يدعون عريف حتى يتلقنون ويصحح لهم. وعلى كل حال حتى ذكروا في ترجمة يعني ضحاك تلميذ ابن عباس أنه كان يطوف على حمار من كثرتهم يطوف يدور عليهم لين حتى نعم. أحسن الله إليكم. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال لا بأس به. فصل في رفع الصوت للقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت للقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وقت الصوت. سنذكر منها ضربا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء، وهو أفضل من في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء وحجه ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره والنفع متعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. أحسن الله لهم تضاعف الأجر. قال الغزالي رحمه الله تعالى ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. وأما الآثار كثيرة وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبتت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آذن الله بشيء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري ومسلم. ومعنى آذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. هذا فيه يعني ما آذن يعني ما استمع الله إلى شيء كاستماعه لنبي من الأنبياء يعني يتغنى بالقرآن، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعل أوتيت مزمار من مزامير آل داود، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصيب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت من القرآن من صاحب القينة إلى قينته. أذنا يعني استماعا يعني صاحب القينة للمغنية هذه اللي تغني أو صاحب الغناء إلى غناء. أحسن الله إليكم. رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات وفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حتى نزلوا بالنهار حين نزلوا بالنهار أحسن الله عليكم. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء فكانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إثبات الجهل أحاديث كثيرة وما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفه مما ذكرناه. فعن الأعمش رحمه الله تعالى أنه قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العاليات رحمه الله تعالى أنه قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقال رجل قرأت الليلة كذا فقالوا هذا حظك منه. ويستدل لهؤلاء ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقال الترمذي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قلت وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل وأنه إن خاف بسبب الجهل شيئا مما يكره لم يجهر وإن لم يخف استحب الجهل. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهل لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم والله تعالى أعلم. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة كحديث زينوا القرآن بأصواتكم وحديث لقد أوتي مزمارا وحديث ما أذن الله وحديث لله وأشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. وتقدم في فصل الترتيب حديث عبد الله بن مغفر في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتولى بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء معنى لم يتولى لن يحسن صوته. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتنطيل فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة إلى الحال فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع أكرهها وقال في موضع لا أكرهها. الحقيقة أن المروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة يعني هم قلة يعني من روي عنهم يعني قولان. الصواب أنها ليست اختلاف قولي بل اختلاف حالي. فهو رحمه الله لما قال هذا القول سيأتي على كل حال المصنف له قال فجاوز الحد هذا الذي كرهه واللي مجوز فهو الذي. وقوله رحمه الله يعني كان قديما ربما سموا يعني التحسين من هذا الباب. أما هذه الألحان التي هي المقامات التي يعني اشتهرت عند الناس وجعلوا لها معاهد أو مدارس أو اختص بها أناس هذه ما في شك أنها خارجة عن الشريعة. السؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمقامات اللي هي الألحان ذي، ولا يقرأ بحسن الصوت؟ أنا أسألك، إن زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمقامات يخشى عليك من الكفر، نسأل الله العافية، لأنك كذبت على رسول الله، أليس كذلك؟ وأين هذا النقل الذي تركه الصحابة والتابعون؟ وينه؟ فما بقي عندنا إلا أن يكون قرأ بحسن الصوت، وحسن الصوت له جمال. انظروا الآن المعاصرين، يعني الذين يعاصرون، إذا قرأ الإنسان بخشية وخشوع وتعظيم لله عز وجل وتفاعل مع الآيات، انظروا كيف يكون جمال صوته، وإن كان جمال صوته أقصر أو أدنى من غيره يكون صوته طبيعي، يحسن صوته كما قال الإمام أحمد ما استطاع. أما هذه الأشياء فكما قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المقامات قال: كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. ما في شك أن هذه قدر زائد، هي كانت موجودة قبل الإسلام، ورمى حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة وحثها، إلا أن الصوت هو يجمل القرآن. فإذا أنت أخذت الصوت ورحت أدخلت عليها المقامات الموسيقية هذه وجعلت لها أنظمة وإلى آخره، خرجت بالقرآن عن أن يكون كتاب هداية، ورحت وصرفت الشباب عن العمل بالقرآن والاشتغال به إلى ماذا؟ حرفتهم هكذا، حرفتهم عن التدبر وعن العمل به. هذا القرآن انظروا يا أخواني شيء عجيب. الحسن البصري سئل عن أناس شو يحسنون أصواتهم بالقرآن، مو بيجعلون مقامات، يحسنون أصوات القرآن ويتبارون في ذلك، وأيهم الذي يعني يأتي على وجهه؟ والله يا أخواني شيء عجيب. فقال: سبحان الله، نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. وهم فعلوا محرم، فعلوا محرم، فعلوا أمر جائز طيب، لكن انظروا إلى حتى هذا الشيء الجائز أو هذا الشيء المستحب إن غلبته على جانب مهم وهو جانب العمل التأمل والتدبر في الآيات، ما في شك أنها صرفت الناس. أنت لا جزاك الله خير، أنت جزاك الله خير، نيك حسنة ونعرف نيك طيبة وتريد سمع الناس القرآن، هذه نيتك، وحنا نعتقد أن هذه نيتك إن شاء الله، لكن لا تدخل في القرآن ما ليس منه، لأنه لو كان شيء الزائد على الصوت الذي تلي به القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج القرآن عن كونه كتاب هداية إلى كونه كتاب صوتيات. لا بد أن تعرف هذا، لأن بعد ما اقتنعت هذا الأمر إليك. أحسن الله إليكم. قال أصحابنا ليس على قوله. وبالمناسبة في كل كتب القراء بحمد الله، كل الكتب التي رويناها ودخلت في قراءتنا في القراءات العشر الكبرى من أصول النشر وكتب الأئمة، ككتاب ابن المنة من أصحاب أحمد، كتاب عظيم اسمه التنبيه على اللحن، عفوا بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، هذا كتاب عظيم لابن المنة من أصحاب أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك كتب أبي العلاء الهمداني، كتاب له في التمهيد في التجويد عظيم، وكذلك كتاب أبي علي الأهوازي في القراءات، وكذلك كتاب المصباح لأبي الكرم الشهرزوي والكامل لأبي القاسم الهذلي وغيرها من الكتب. لا يذكرون سبحان الله التطريب هذا الألحان إلا في مقام الذم، كلهم كلمتهم واحدة أنه في مقام الذم، إلا أنهم رحمهم الله أصحاب الصنعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أصحابنا يسأل قولين وفيه تفصيل بين الطهر التبطيل، تجاوز الحد فهو الذي كره وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. وقال أفضل قضاتي في كتاب الحاوي اعتراض الألحان الموضوعة في الأغاني، فإن خرجت إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تنقيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل عن نهج به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج. والله تعالى يقول: قرآن عربيا غير ذي عوج. قال فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أفضل قضاة. والواقع أنه يستطيع الإنسان أن يجمع بين اللحن التطريب هذا وبين المقام الذي وبين التجويد، ما يمكن أبدا. ولهذا قال ابن البنا رحمه الله كلمة جميلة: فما أراد، يعني الشخص الذي يقرأ بالمقامات، فمتى تطلب القراءة باللحن أضر بالتجويد، ومتى تطلب التجويد أضر باللحن. والله كلمة الحقيقة عظيمة. وشوفوها في الإنسان إذا أراد أن يطبق هذا، لأن أحيانا اللحن يعني إذا أراد أن يأتي به سيكه ولا يعني أي أي أي أي بأي طبقة من طبقات الصوت لابد إما يزيد في المد ولا يبتر المد لابد، لأن اللحن ما يأتي إلا على هذا الشكل. وانظروا في إخواننا، وأنا أقول للإخوة هذا يعني أننا نجعله في قدره، لكن الحقيقة الذي حقيقة ما نجعله في قدره ليست هذه المسألة. أن يأتي بعض إخواننا الحقيقة من أصحاب المقامات سامحهم الله ووفقهم الخير يعني فيحتقرون قراء، يقول دوري مساكين ما يعرفون القرآن، والله قد سمعتها بأذن من بعض أصحاب المقامات يقول هذولا القراء، هذول اللي نقل القرآن، فش نقلت؟ أنت نقلت الشيشة الليل ونهار وهي معك في كل بلد تدخل فيها وأنت تنقل الشيشة، الناس يصلون تقرأ الشيشة، هذا واقع لبعضهم. ولذلك سبحان الله انظروا النور في وجوه هؤلاء وانظروا النور في أئمة القراءة، والله العظيم أنا أقول دائما انظروا النور بس في هذه الوجوه، شوف الاختلاف. هؤلاء أمة قائمة يثنون آية الله أنا الليل وهم يسجدون، يقرؤون القرآن يا شيخ ويقومون به، وأنت لعلك ما تقرأ القرآن إلا على وجه الطرب بس، حتى حفظه يمكن ما تحفظه، هذا وجد من بعضهم. كذلك بعض إخواننا الذي يقول لكم هو الذي ما نرضاه من أحد، يأتي بعض الإخوة فإذا أراد أن يقرأ القرآن قالوا له اقرأ مثلا بعراق، مثلا يبدأ يقول ثم بعدين يأتي باللحن، أنتم ما سمعتم ذا يا أخواني؟ هذا يجوز في القرآن؟ ذا هذا قبيح، نسأل الله العافية، منكر الحقيقة، ما يرى يعني. ولو الناس ساكتين، بعض الناس ساكت وكل ما أتى بالنغم، النغمة اللي هي درجات الموسيقية له ثم أتى به، ما في شك أنه قبيح، قبيح، ولا يجوز نقل هذا على الفضائيات، ولا يجوز نقله في الأشرطة، وهو آثم وهو منكر خطير، نسأل الله العافية. وبكرة وش بيجينا الآن؟ الناس يقرأون، والله واحد من الناس يعني أول ما طلعوا لنا بالمقامات كانوا أول شيء مش حليلهم يقرؤون بكذا ويبكون وماشي، بعدين صارت إيش؟ وبعدين طلع لنا لا ناس مو كذا بهذا الشكل، والله أنا قد رأيت شخصا يصنع هذا بيدي ويهتز، بكرة وش بيجينا بعد؟ أنا أقول يا أخواني يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الإنكار على هؤلاء، ولا يسمح لهم، وقف يا أخي منكرا عليهم حتى لو ما سمع لك. أنا كتبت في إحدى الدول كنت حضرت مسابقتها الدولية، وكتبت أن هذا منكر، كتبت للوزير وسلمتها بيده، قلت تراكم آثمون بها الطريقة ذي اللي يعني يستعمل بها، قالوا فلان ساكت، قلت مش عليهم ساكتين، يعني يقصد أنه لسنا أنتم مجتمعين على أن هذا الكلام يعني مخاطر، هو يصلح أبوه. أنا لو أقول لك أنا أدي اسمك عبد العزيز وأقدر أقول هذا وش يحصل منك؟ ما يحصل غضب؟ وأنا قاعد أنا دندن كذا عبد العزيز كان والله بالنعال يعني. هذا ليس هذا واقعا يعني. ولذلك الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله يعني لما قال للشريف يعني في في في مكة سمع ناس في الحرم، هذا في مطلع القرن الماضي يعني أو أواخر القرن الذي قبله سنة أظن 95 أو 96 1200، فكان يرى ناس من المتصوفة يصنعون هذا في أوراد وفي نشيد، فقال له يصلح أني أقول لك أنت يا محمد؟ يصلح أقول لك أنا دي؟ قال لا، فأمر أن يمنع هؤلاء من يعني. وهذا هو الواقع، كيف يقبل الإنسان كلام الرب جل وعلا أنه يبتذل بهذه الصورة التي ما تليق؟ نعم، صلى الله عز وجل يهديهم إلى الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة المصيبة ابتلي بها بعض العوام من الجهلة والطغيان والغشامة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة، وأثم كل قادر على إنزال كلام عظيم المصنف رحمه الله هنا. نعم أحسن الله إليكم. ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك، وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله تعالى من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافية. يعني شوفوا النور على جلالته وإمامته، مع ذلك ما سمعوا له يعني شيئا ما أراه، لكن ما سمعوا له رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال الشافعي بن قصر المزني رحمهم الله تعالى: ويحسن صوته بأي وجه كان، قال وأحب ما يقرأ حذرا ونحذرا. عندكم أحب ها؟ وأحب ما يقرأ. هي مشبه أن تكون وأحب. يعني وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا، يعني أحب الذي يقرأ حذرا وتحزينا، هذا معناها. فما هنا قامت مقام الاسم، نعم المظهر، نعم. أحسن الله إليكم. قال وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا. قال أهل اللغة يقال حذرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا رفع صوته. على كل حال التحزين عند القراء رحمة الله عليهم جميعا نبهوا إليه كثيرا، أن التحزين يقرأ القرآن بالتحزين، ولكن لا يخرج إلى درجة التخشع المفضية إلى الرياء، لا بد من هذا، لا بد من هذا القيد. قد نبه إلى هذا نصر بن علي الشيرازي، ونبه إليه أبو العلاء الهمذاني، ونبه إليه ابن الجزري رحمه الله، جمع من الأئمة نبهوا إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقد روى أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى قيل لابن أبي مليكة أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، فقال يحسنه ما استطاع. فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الطيبة أن يقرأوا لهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم، وروى الدارمي رحمه الله تعالى وغيره بأسانيده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. نعم نعم، بقي الأذن ثلاث. طيب ننتهي من فصل هذا. أحسن الله إليكم. ولا ثروة في هذا كثيرا المعروف، وقد مات جماعة من الصالحين بسبب القراءة، من سألوه القراءة والله تعالى أعلم. يعني أقصد أنه غشي عليهم بسبب القراءة فماتوا، هذا المراد. نعم. أحسن الله إليكم. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. على كل حال يعني إذا كان هذا على وجه الديمومة هذا يفتقر إلى دليل، من كل مجلس يعني لابد أن نستفتحه بالقراءة ونختمه بالقراءة، هذا يفتقر إلى دليل. ومن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد أحوال الصحابة يعرف أن هذا غير موجود. الاستدامة هي التي تفتقد، أما وجود مرة مرتين هذا أمر سهل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته من آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. لما الأسئلة إن شاء الله بعد ما نصلي يعني ريثما تجتمعون أقرأ بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم.